عن نفسي. فيأتي إنسان يقول له والله عندنا قضية تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى سخاء، إلى جود. فيأتيه الشيطان وتأتيه الهوى، قل له يا أخي أنت الآن ما تزوجت، ما فعلت، ما كذا، ابن مستقبلك كما يقولون. فيأتيه هوى النفس، حظوظ النفس. لكن إذا كان كيسا حازما ماذا يقول؟ يقول أليس الكون كون الله، والمال مال الله، والفقر والغنى من الله، فما الذي تغني عني أموالي لو شاء الله أن أكون فقيرا، وما الذي يضرني لو أنني أنفقت في طاعة الله عز وجل. وكما قال الشاعر: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل. فإذا تحركت في النفس معالم السخاء والجود والعطاء في محبة رب الأرض والسماء، جاء الحازم لكي يقوي تلك الهمة ويشهدها على طاعة الله. ولكن جاء العاجز فقال: نعم، كيف أضيع مستقبلي وأبني مستقبل غيري؟ كيف أهدم حياتي وأصلح حياة غيري؟ فيعيش مع حياتي مع أشجان يعمرها بسوء الظن بالله عز وجل. الكيس عبد صالح يعرف كيف يعامل الله عز وجل. مثلا جاءه حديث نفس بالطاعة، الآن أنت جالس، فجاء حديث نفس بالطاعة: لو قمت توضأت صليت ركعتين. فإن كان كيس قال والله نعم ركعتين كم فيها من حسنات، فقام مباشرة وتوضأ وصلى ركعتين ونادى ربه وناداه وسأله من خيري الدنيا والآخرة. هذه كياسة، حرص على الطاعة، شح همة الله. ولذلك بعض الأخيار إذا جئت تدعو إلى كل عمل خير يقول يلا، ما ينتظر، كل شيء يحتمل التأخير إلا طاعة الله. من الكياسة حسن المعاملة لله عز وجل. والعكس بالعكس والعياذ بالله، خامل نائم يريد أن يصل إلى درجات العلا وهو فيها شهوات وملهيات وتسويف بطاعة رب البرية، شتان ما بينهم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كلا والله، الله عدل، لا يمكن أن يساوي بين الفريقين وشتان ما بين الطائفتين. المقصود لا بد للإنسان أن يشهد همته إلى الكياسة، وأن يحاول أن يستجمع من نفسه ما يدعو إلى كسب الوقت في طاعة الله ومرضات الله عز وجل. جاءك حديث نفس فقال لك في محاضرة لشيخ داعية، فتقول يأتي الشيطان يقول إيش عنوان المحاضرة؟ الصبر، سمعنا عن الصبر كثيرا، حاجز خادم. لكن بعض الأخيار سمع عن الصبر لو 100 مرة، كل ما سمع كأنه من جديد يسمع، يقول يلا محاضرة نذهب، يريد أن يشغل وقته في طاعة الله. عندنا نجلس إخوان يقرؤون كتاب مفيد يتذاكرون العلم، يقول بسم الله يلا حاضر، ما يسوف ولا يضيع في طاعة الله. جعلنا الله وإياكم من ذلك الرجل، والله إنها لحياة القلوب، ونسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكره وشكره، والله تعالى. أيضا هناك يعني مجموعة من الأسئلة عن الرياء والعجب، وصائر يسأل عن يعاني من الوسوسة في الرياء، وصائر يسأل عن معنى قول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين إن الرجل لا يعمل العمل أمام يعمل العمل أمام الناس وهو أمام الملأ من الناس وهو أخلص ما يكون، ويعمل العمل في خفاء عن أعين الناس وهو من يعني أقبح الرياء. هنا قضية وردت في السؤال، القضية الأولى قضية العجب، والقضية الثانية قضية الرياء في العمل الصالح. أما قضية العجب فهو شعور من النفس يجعل الإنسان مدريا على ربه والعياذ بالله، كأنه يعتقد أنه استوجب الطاعة على الله، وأنه ذاك الرجل الذي قد بلغ ما بلغ من طاعة الله ومرضاة الله بحوله وقوته، نسأل الله السلامة والعافية. العجب من أعظم البلايا وأشد الرزايا، وقد يكون الإنسان من أصلح خلق الله قولا وعملا، ولكنه عند الله في سخاء بسبب عجبه بعمله. وقد يكون العبد من أقل الناس عملا، ولكن عنده شعور بالتقصير، وعنده ندم في حق العلي الكبير، ومحبة لأن يكون مكملا لذلك النقص، وإذا به يرفعه الله بهذا الشعور إلى أعلى الدرجات.

ما يقول فعل الله بهم وفعل يغتر بنفسه، لا، يسخ أين أنا وأنت؟ يقول له الناس، يقول خلي الناس، اترك الناس، أنا وأنت، أين أنا وأنت من رحمة الله عز وجل؟ أين أنت؟ أنا وأنت في طاعة الله، أين أنت؟ ويتهم نفسه بالتقصير. هذا شأن أهل الصلاح والفلاح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. فلذلك من طريق الكمال وطريق أهل الكمال احتقار النفس حتى تسمو النفس إلى درجات الرضا. الأمر الثاني الذي ورد في السؤال الرياء. الرياء ما يأتي إلا بسبب ضعف الإيمان. والله تعالى أشار إلى أن الرياء من صفات أهل النفاق، وجعل من علامة النجاة من تحقيق التوبة بثلاثة أمور. فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا تابوا وأصلحوا، إنه هو تحقيق التوبة، فأصبحت مثابة الشخص الواحد، واعتصموا بالله فأصبح معاذا لهم وملاذا، وأخلصوا دينهم لله. إذا كيف ينجو الإنسان من الرياء؟ بهذه الأمور: التوبة من الرياء، وإصلاح العمل بعد ما كان يرائي يصبح ما يرائي، لأن من دلائل التوبة الصادقة، واعتصموا الاعتصام بالله، والمراد بذلك الاعتصام بكتاب الله، فيقدم ويأخر الرجل وفقا لتقديم القرآن وتأخيره. ثم الأمر الأخير ماذا؟ وأخلصوا دينهم لله، يرجع إلى الإخلاص، إخلاص الديانة والعبودية لله. فالرياء بلاء من الله تبارك وتعالى يبتلى به العبد، وسببه كما قال العلماء ضعف الإيمان، ولذلك يجعل الله عز وجل في ضد أهل النفاق أهل الإيمان. ولما ذكر الله توبة المنافقين قال: فأولئك مع المؤمنين، ولذلك بعض المفسرين يأتي بعبارة لطيفة يقول: فأولئك مع المؤمنين، ولم يقل الله تعالى في المؤمنين، لأن تحقيق النجاة من الرياء أمر من الصعوبة بمكان، فقال مع المؤمنين ولم يقل في المؤمنين. ثم قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ما قال وسوف نؤتيهم أجرا عظيما. وهذه نكات لطيفة في القرآن أشار إليها الإمام القرطبي وغيره في تفسيره. المقصود أن الإنسان لابد إذا أراد أن ينجو من الرياء، أولا ما سبب الرياء؟ الرياء ما يمكن أن يدخل القلب إلا إذا ضعف فيه الإيمان، فالجاهل بربه هو الذي يرائي، ولذلك عظم عنده الشيطان ومحبة رؤية غني الإنسان له في طاعته وذكره وشكره، وهان عليه أن لا ينظر الله إليه، نسأل الله السلامة والعافية. ما عرف الله عز وجل، لو عرف من هو الله الذي يتعبد كان بكل قلبه يتمنى فقط أنه يقف في الطاعة وليس أن يرائه الطاعة. فلذلك أول طريق للعلاج من الرياء الإيمان، أن تتعرف على الله عز وجل. ولذلك تجد سبحان الله إذا قرأت شيء من صفات الله عز وجل واردة في القرآن أحببت الله، وأحببت أن تعمل العمل بينك وبين الله. ولذلك يعني من دلائل النجاة من الرياء أن تجد العبد أحب ما يكون إليه أن يكون العمل بينه وبين الله، لا ترمقه عين ولا تسمع به أذن، بل بعضهم يتمنى ذلك ويفرون من رؤية الناس ومعرفة الناس، كل ذلك خشية الفتنة. وهذا هو شأن السلف الصالح رحمه الله. إن كانوا علماء عجبت بفرارهم من الرياء، حتى إن الواحد يدخل بين الناس كواحد منهم. عبد الله بن المبارك رحمه الله لما أراد أن يستقي من البئر قال له أحد تلامذته: نسقيك يا إمام. فقال رويدا: هلم بنا ندخل مع الناس. فدخل مع الناس، هذا ضربه وهذا أصاب من ثوبه ما أصاب من بشاشة الطين، تغيرت ثيابه وتغير لونه من الزحام. فلما خرج قال له تلميذه: قد كنا نكفيك المؤونة، يعني هل تركت أن نكفيك المؤونة؟ قال: ما طاب لنا العيش إلا بهذا، دخلنا مع الناس وخرجنا مع الناس، يعني كواحد من الناس. فهذه من دلائل أهل الصلاح. والله إذا دخل الصلاح إلى القلب تمنى الواحد أنه في عافية من أن يراه أحد. العبد الصالح شأنه عجيب، والله تعالى وصفه بذلك فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا رب؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في السماء. فالعلو هو شأن أهل الرياء، يحبون أن يرتفعون إلى الأنظار، يكسبون تمجيد الناس، ثناء الناس، مدح الناس، يريد أن يكون ذلك الرجل الذي يشار إليه بالبنان. ولكن العبد الصالح لا يريد هذا، والله إنه يبلغ بالعبد في الإخلاص أنه يكره أن الناس تعرف، وينقض ذلك ويحاول أن يتهرب منه. بل إن بعضهم، أذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم، ذات مرة في موقف من المواقف حصلت قضية فبكى رحمة الله عليه، بكى وقال، يعني كان في مجلسه فبكى، وكان مع بعض الطلاب وكنت معه، فقيل له ما هذا؟ قال هذا من البلاء الذي بليت به، أصبحت معروفا بين الناس، يا ليت الناس ما عرفوني، هذه فتنة، هذا بلاء، وجلس يلوم نفسه بمعرفة الناس له. هذا شأن أهل الإخلاص، أهل الإخلاص فقط يريدون أن يرضى الله عنه، ما يريدون شيء إلا أن يرضى الله عنه فقط. إذا علم أو أحس أن الطاعة بينه وبين الله عز وجل تلك السعادة التي يتمناها. ولذلك والله بعض العباد وبعض الصالحين الأخيار من أكره ما عنده إذا قام الليل في المسجد، مثلا يريد أن ينزل مبكر حتى يكسب حضور الصف الأول، وهو يتمنى أن صلاة الليل ما يطلع عليها أحد، يحتاج إلى التفكير فيبقى عليه شيء من مرد الليل، والله يتضايق من صلاح وإخلاص وتوفيق الله له، يكره ذلك كراهية شديدة، لولا فضل الصف الأول ما بكر. هذا شأن أهل الإخلاص على العكس من أهل الديانة. فلذلك ثم يعني ماذا يجب الإنسان من الديانة؟ يعني يسأل الإنسان نفسه لو أن الناس عرفت ماذا يستفيد؟ فلذلك ينبغي الإنسان يزع نفسه بوازع الإيمان الذي يدعو لإخلاص القول والعمل إلى الله عز وجل. إن العبد إذا نجا من الرياء كان قليل العمل موجبا لرضوان الله عنه، وقليل العمل مقرب له إلى الله، على خلاف من كان مرائيا فإنه ولو كثر عمله أبعده الله عز وجل وحبط عمله فكان من الخاسرين. وأما ما ذكرت عن نقل عن شيخ عن الإمام القيم رحمه الله من أن العبد يعمل العمل أمام الناس وهو من أخلص ما يكون لله عز وجل قلبه، وقد يعمله في الخفاء وهو في سفال لا يقبل الله منه عمله، هذا له أسباب. أما كونه يعمل العمل أمام الناس ولا يتأثر فهذه درجة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها. العبد إذا قوي إيمانه والله لو وقف أمام الناس جميعا يبكي ويخشع ويتأثر، كأن الناس موجودين، يعني وجودهم وعدم وجودهم عنده سواء، كأن الأمة في عالم وهو في عالم، كأن الناس ما هم موجودين. هذا من قوة الإيمان، وهذه من أعلى الدرجات. بعض الناس يستوي عندما يقوم الليل أمام الناس ويقوم في البيت، أبدا ما علي من الناس، تقول له يا أخي ما لي من الناس، يحس أن هذه الأمة شيء آخر، المهم قلب الذي مع الله، هذا هو المهم. فلذلك بعض الأخيار فعلا، حتى أن بعض الصالحين تعجب منهم، يتكلمون في مجالس الناس ويتحدثون ولا يبالون بالرياء من صلاح القلوب، وهذه نعمة من الله عز وجل. أما النوع الثاني الذي أشار إليه أنه قد يكون خالي فيكون في سفال، هذا له أسباب أيضا، من أعظمها أنه يكون خالي فيغتر بخلوته ويدلي على ربه فيحفظ عمله وعياله، يقول هذا الإخلاص من مثلي بهذه الحال، أنا ما شاء الله وصلت إلى مقام عظيم، يغتر ويدلي بعملي على الله عز وجل فيهلك وهو في خلوة لا أحد يراه، لكن جاءه الشعور، هذا شعور العجب. كذلك أيضا يعني شعور العجب أوجب انحباط العمل، يأتي شعور آخر من جنس الرياء، يكون واقف في مكان ما في أحد لكن مظنة أن يوجد أحد، فيقول لو جاء أحد حتى يقتدي بمثلي، لو جاء أحد فينظر يعني كيف عبادتي فيقتدي، فيهلك والعياذ بالله بهذا الشعور. فإذا القضية تدور على شيء واحد وهو توجه القلب إلى الله عز وجل. وأما الجزئية الأخيرة من السؤال، الوسوسة في هذا الأمر، الحقيقة ما بينك وبين الله كاف للعبد. الوسوسة على حالتين، إن كان دعتك إلى الزيادة في الصلاح فهي نعمة من الله عز وجل، مثلا تأتي وتصلي وتقول أنا ما أخلص كامل الإخلاص في هذه الصلاة، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إن كان رأيت في هذه الصلاة، هذه نعمة. حديث نفسي حمل على احتقار العمل